فالنص هي ايه؟ لانك انت لو نظرت للنص تجدها خلاصة خلاصة الخلاصة. ليه؟ قال لك لان الانسان ما بياكل بتبقى له فضلات، الفضلات بتخرج على اشكال متعددة، فيها اشكال يعني شوية الواحد يتأفف منها وهي على بعض درجات، يعني مثلا الغائط غير البول غير اللي بتدفه غير اللي بيطلع من الودن غير اللي بنعمله كده من عينينا، كل دي فضلات بتطلع نتيجه الاحتراق عرق كل حاجه، انما كل واحده حسب الايه بتختلف في الايه في الاستقذار. وبعدين والباقي بقى الخلاصه تيجي في الجسم ترد منه الايه، لان الجسم يتعرض في حياته لحاجه اسمها عمليه الايض. الايض يعني الهدم والبناء. انت لما تيجي مثلا تقعد كده مستحمي وكل حاجه ونضيف خالص وتعمل كده بالبتاع الغلطي، وبعدين تبتدي تلاقي تعمل كده اهو تفرق تفرق ايه الجلد كل يوم يتغير كل يوم، والاشياء الداخليه حاجه تتهدم وحاجه في ايه تنبني، اسمها عمليه الايه الايه اي الهدم والايه والبناء. كل ده يطلع، اللي بيطلع بيطلع بقى في مجاريه بقى عرق، يطلع بول، يطلع من الودن، يطلع من كل ما تقدر، والثاني يفضل بقى هو الايه الاساس في الجسم، الدم يجي مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، وبعدين يؤخذ من الدم دي خلاصه هي التي يتكون منها الايه من المني، ومن المني تيجي النطفه. يبقى هي ايه بقى؟ والنطفه دي ما تنزلش الا في العمليه اياها. ألذ شيء في وجود الإنسان الحي هي العملية دي، النطفة الحية أكنها صافية من صافية من صافية من صافية من صافية، إيه الحكاية دي؟ وبعدين يتولد منها الإيه؟ الجنين. أنتوا فاهمين إنها حاجة مهينة، حاجة هينة، خلقناكم من ماء مهين يعني عملنا من الفسيخ شربات. يقول والله صحيح ده النطفة دي هي أصغر شيء في التكوين. ولذلك ما تجيش الا في ألذ متعة في الحياة. ومتعة هذه المتعة مثلا متعة لذة الذوق ولذة الشم ولذة الملمس الناعم والشم الحلو دي لذة معروفة، انما تقولوا لي اللذة اياها المصحوبة ده العملية الجنسية، ايه اللي بينبسط فيه؟ ما لا تستطيع ان تحدد منطقة الاحساس فيها، بل كل ذرة من ذرات الجسم. ولذلك اللذة مطلعة كده الله. ولذلك احنا ربنا قال لنا اغتسلوا بعد العملية دي. ليه؟ لان العملية دي شغلت كل ذرة في ذرات تكوينك، ويمكن ما تتنهيش عن وجود الله العارفين الا في الوقت ده. يمكن يقول لك بقى اغتسل من الحكاية البايخة دي، يلا الله. تبقى بقى الحساب صافية من صافية من صافية من صافية من صافية. قال لك لا، اهل العلم اهل المعرفة بقى ده اهل العلم، لما اهل المعرفة قالوا كلام تاني غير كده خالص. اهل المعرفة عن الله اهل الشر اهل الايه الفيوضات. يقول لك السلام، الله سبحانه وتعالى اخذ الطين وعمل منه ادم، ثم نفخ في ادم من ايه من روحه بقى انسان سوي، وبعدين عمل العمليه دي منه منها من زوجته حواء ويطلع منه يبقى فيه ذره من ذرات ادم اتنقلت في ولده، وولده لما كبر وبقى راجل ومش عارف يتجوز برضه طلع ذره من ذرات، والتاني ذره من ذرات وذره من ذرات. يبقى لو نظرت الى اي انسان تراه الان يبقى موجود فيه ذره من ادم، موجود فيه ذره من مين؟ لان لو طرأ على الذره هذا موت ما كانش يوجد الا انسان. يبقى انت موجود من ذره حيه من ابيك، ميكروب حي من ابيك، وابوك من ابيك، وابوه من ابيك الى، يبقى اذا كل انسان منا فيه ايه ذره إيه؟ ممن شهدت الخلق الاول. يبقى ما دام فينا يبقى جزء الا الذره دي محموله في العمليه اللي هي بتاعه النطفه. يبقى اصفى شيء فيك هو ما شاهد خلق ربك. ما شاهد خلق ربك. واحنا قربنا هذه المسألة تقول ازاي؟ قلنا احنا هنجيب سنتيمتر مكعب من مادة ملونة ونحطه في قارورة ونرج المادة الملونة وناخد قطرة واحدة من الإزازة. القطرة دي فيها ذرة من الملونة ولا لا؟ طب هناخد القطرة دي ونحطها ببرميل ونقلب البرميل كويس وناخد كوباية من البرميل. يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ خد الكوباية هي ورميها في بحر واسع وخليه يختلط كويس. مهما اخذت من هيبقى فيها ذرة بس ايه؟ تظهر تظهر تظهر. يبقى اذا كل وجود الانسان فيه ذرة من الذرات التي شاهدت خلق الله للانسان وشاهدت اخذ العهد. واذ اخذ ربك من ايه؟ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم كانوا يسألوا عنه ألستم ربكم؟ الله. يبقى كل الذرات دي بتنقل السيري كانت شاهدت ايه؟ ولذلك يسموا الرسل بعث. بعث الله رسولا. بعثه وكان ايه؟ قال لك اصل فيه رساله اولينها من ربنا مباشره للذريه في صهر ادم. فكانها بعث. فكانها بعث ايه؟ ولذلك ايه؟ انت ايه؟ مذكر. مذكر ايه؟ قال لك مذكر بالعهد القديم. ولذلك شوف الايه اقرا الايه. واذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ ما جاش هوا لسه. قالوا انت ربنا. ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل. افتكروا دي. افتكروا ايه؟ افتكروا العمليه دي. يبقى الرسل بتذكر ولا لا؟ والبعث اللي يبعث العمليه الاولانيه ولا لا؟ يبقى من نصفه اي من ماء العظم. ثم من علقه. علقه يفهم منها التعلق. لان ساعه النطفه، النطفه ماخوذه من مني. الم يكن نطفه ايه؟ من مني يمنى. يبقى المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفه اللي فيها الميكروبات. يبقى النطفه خلاصه الخلاص. الم يكن نطفه من ايه؟ من مني يمنى. ثم كان علقه. علقه يعني بعد ما كان متعلق بايه؟ باب وام اللي فيها البويضه لان في قلبها. لما حصل لهم التقاء الاثنين بقى لهم تعلق اخر. بقى كل واحده كانت متعلقه بصاحبها. البويضه متعلقه بمين؟ بالام. الميكروب المنوي اللي هو النطفه من المني اليمنى متعلق بمين؟ وبعدين لما التقوا مع بعض يتعلقوا بحاجه ثانيه. يتعلقوا بجدار الايه؟ زي العلقه. يقول لك الكلام ده زي العلقه. وتبقى فيها ذاتيه تخليها تشبك كده يسموها الزيكون. تشبك كده في الله. وبعدين من نطفة ثم من ايه؟ من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. مضغة حتة لحم قدر ما يمضغ. والمضغ ده يعمل الشيء. تاكل بقى مثلا حتة لحم وبعدين تاكل مثلا شوية سبانخ وتاكل شوية سلطة وحتة مش عارف ايه وتمضغها تبقى خليط من اشياء متعددة. خليط من اشياء. كذلك المضغة خليط من اشياء متعدده يتكون منها الجسم. ان الجسم عايز حاجات عايز 16 عنصر. شوف ال 16 عنصر بقى تبقى ايه؟ عجينه فيها 16 عنصر عشان يتكون الجسم. وبقى وبعدين بقى مضغه قدر ما ايه؟ يمضغ. وبعدين من مضغه مخلقه وغير مخلقه. مخلقه يعني ايه؟ الحته اللي هيطلع منها المخ بايله والحته اللي هيطلع منها الدراع والحته اللي هيطلع منها العظم والحته اللي هيطلع منها المخ بايله. وفي شيء مش مخلق. طب يا ربي المضغه هتبقى مخلقه وغير مخلقه؟ عارف اللي هيطلع منها هذه الاعضاء والاجهزه دي. طب واللي غير مخلقه؟ امال معموله ليه؟ عرفنا بعدين ان غير المخلقه دي رزيز. عشان اي حاجه يسيبها عصب في الجسم نقول للغير المخلقه شوف الشغل بتاع رمميه. ولذلك ينجرح الجرح. لما الجرح ايه؟ ينجرح. انشف على ما هو عليه دوب لميت الحته على بعضها ايه؟ يندمل اندمالا لا يترك نبته ولا اثرا. الولد اللي في الفلاحين اللي مفتوح مرة وطلع له دمام المرة ومش عارف ايه بعد مدة تلاقي وشه ايه حتة واحدة ممسوح. واللي تدخل انت فيه بقى بعملية بغرز ولا بعقاقير بقى بمرهم ومش عارف بايه وبايه وايه سنتفت الايه لازم يترك ايه لازم يترك اثر. انما لو تركت صيدلية الجسم يجي زي ما هو تمام وتبص تقول يا طه كان هنا جارح ما تشوفوش ليه؟ لان المواد اللي احنا بنعملها قد تملك المسام. ساعه ما تموت المسام تبتدي تلاقي الجلد لامع ما بتشوفش حاجه كده كان الواحد انحرق ولا حاجه والجلد لمع يوم يتم يعني يفوش فيه ليه؟ قال لك لان المسام دي كانت بتطلع برضه فضلات من الجسم. المسام دي بقت مغلطه ما عادتش بتطلع ليه؟ انحشرنا احنا بالكيماويات كده. لو سبناها احنا بطبيعتها كده كانت ايه؟ تتلم على بعضها كده وبرضه تطلع لها مسام وبتعمل ايه؟ من قوله غير مخلقه. لنبين لكم هنبين لكم كل حاجه في الدنتيشور. تقول ليه غير مخلقه؟ وبان ولا ما بانش؟ بان. زي اللي بيجي مثلا ايه بيت وبعدين جاب الطقم مش عارف ايه جمال الناس بتجيب طقم صيني ومش عارف ايه وبتاع وبعدين يقول له ممكن ينكسر يقوم يقول له جيب شويه لنفرف كده نحطهم في المخزن عشان ما نحطه دي مصلحته. وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء. اللي احنا عايزينه يطلع كده ويبقى كده طب ما دام مش عايز يقر في الارحام ما نشاء لحد ما يجي اجل ويتولد مخلوق ليه؟ علشان تعرف ان الموت دي حتى على الجنين مسألة يعني في اي وقت ربنا يقول له اصلا ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. طب نخرجكم ده في جمع هنا نخرجكم يقول اطفالا ده انما قال نخرجكم ايه طفلا. اما قال لك في الفاظ في اللغه يستوي فيها الايه المفرد والمثنى والجمع. فطفل دي هنا مع انها مقابله بجمع مش كده مقابله بايه يبقى نخرجكم اطفالا. طب ما هي برضه جت اطفال في القران اذا بلغ الاطفال تبقى اذا مره تيجي مثنى ترجع واحد يقول رجل عدل وامرأة ما نقولش عدلة وامرأة ايه عدل ورجلان عدل ورجال عدل الله. يبقى اذا في الفاظ يستوي فيها الايه يستوي فيها لما سيدنا ابراهيم بيتكلم على الاصنام صح فانهم اي الايه الاصنام عدو لي انهم وعدو انهم اعداء انهم ايه عدو يجيبها ايه يجيبها مفرد. وبعدين سيدنا ابراهيم برضه يقول ايه ضيف ايه مكرمون مش كده ضيف ايه ويقول عليهم هؤلاء ايه ضيف ما قالش هؤلاء ضيوفي هؤلاء إيه؟ ادي جمع ضيفي يبقى اذا دي ايه طفلا دي ايه من الالفاظ اللي هي ثم نخرجكم ايه طفلا ثم لتبلغوا اشدكم. ده جاب المرحله النهائيه بقى احنا قلنا زمان ايه في رشد البنية لحد ما يخلف يتجوز يخلف يبقى رشد ايه بنية ان احسن التصرف يبقى ده الرشد العقلي يختار بين الايه احنا قلنا الكلام ده عندي ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به ايه وبعدين يبلغ اشده حتى اذا بلغ اشده ايه اشده يعني نضج نضجا من حوادث الحياة ايضا من حوادث الايه الحياة. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر. ارذل العمر بقى الرديء يعني الوقت اللي تظهر فيه ايه يظهر فيه ضعف الانسان اللي هي لكي لا يعلم من ايه من بعد علم الشيء عشان يعرف نبات ذاتيه فيه. ولذلك يقول لك ان الرجل اللي يبلغ ارذل العمر تبتدي طفوله متدرجه كان الاول طفل. ولذلك يجي يقول لك خد ايد زي ما انت بتاخد ايد العيل كده مش كده ولا لا تاخد ايد الايه العيل وبعدين ما يقدرش يمشي يقوم يحب على

ويمشيه على قضيب اخر في اتجاه واحد، القضيب اللي ما كانش فيه مغناطيسيه ينسحب ويبقى فيه مغناطيسيه، وتيجي تروح اللي حطه كده على بتاعه تبني يروح عليه يبقى فيه مغناطيسيه ما كانش فيه الاول. انما انت عملت ايه؟ جبت قضيب ممغنط يعني فيه مغناطيسيه وعملته يقول لك اعمله في اتجاه واحد. ليه؟ لان الاتجاه الواحد ده هو هيخلي الذرات ما تتلخبطش تاني، هو عايز يلخبط الذرات يبقى موجب وسالب موجب وسالب، ان رجعتها كده يبقى اللي انعدل تعوجه انت يبقى خلاها في اتجاه. فبيقول لك خلي القضيب الحديد ده ثابت ولا مش ثابت؟ هو ثابت. طب تجيب حديد كده ايه بتعدل الذرات في ايه؟ ده اصم. لك انت يخيل لك انه اصم. امال انشحن ازاي؟ لازم الذرات بتاعه الموجب بقى في اتجاه والسالب بقى في اتجاه، واللي بقى مغناطيسيه جت ازاي. وعايز اقربها لك بقى، هنجيب مش قضيب حديد جامد، هنجيب حديد مفروك منشور يعني مشاره او حديد، ويحطها في الايه في الايه انبوبه الايه الزجاج، ويمشي عليها الايه القضيب الممر، يقوم هو بيمشيها كده تلتم تلاقي الذرات اللي في قلب القضيب، ويعملها ثاني لحد ما الذرات كلها تتزين، وبعدين يبقى بقى الجامد هو في حركه بس انت مش ايه مش ما انت شايف. يبقى غامده يعني ايه؟ في راي العين انها كانت ساكنه وبعدين استجد جات لها حركه. فاحنا نقول لا، هي كان فيها حركه من الاول بس ايه ما تدركش، انما الحركه الثانيه دي ادركناها بايه؟ بانها ربت. طب وبتهتز ليه؟ قال لك لان لما يكون الميه هتنزل تقوم البذره تاخد حظها من الرطوبه. حظها من الرطوبه دي بيعمل ايه فيها؟ قال لك بيخلي الحبايه احنا نقول ايه نبقلها، زي ما بنعمل الكرمس كده ونبله ولا نبل الفول النابت. لما بتبل الفول النابت تقولك هتبقى صغيره كده وبعدين تخبر ويطلع لها ايه؟ زبان. لما يطلع زبان والفلقتين ايه تعملوا كده ينفلقوا ده اللي اتعصب في الارض يحصل لها هذا الكلام. بس الزبان ده يتغرس في الارض او يبقى الجسم، والفلقتين اللي انت بتشوفهم فلقتين الفول تقعد تغذي الجلد لحد ما تقوى له شعيرات يقدر ينص هو من الارض. بعد ما يقدر الجلد ينص من الارض الحبتين يقولوا ان اديت مهمه في الغذاء المطهور للنبات فيه ادى مهمته. تعمل ايه؟ تروح مخضره وعامله اول ورقتين هما الفلقتين. الفلقتين بقى يقدروا يساعدوا بقى مساعده ياخدوا من الجو بقى. ياخده من الجو ويده، لان النبات مش بياخد كل غذائه من الارض، يمكن 90% من غذائه من مين؟ من الهواء. هات قصريه وحط فيها مثلا حبه شويه حاجه وزرع وخليها تطلع زرع كده، وبعدين شوف التراب اللي فيها نقص قد ايه، وشوف الزرع اللي طلع قد ايه. الله تفكير. ما هو خد من الايه؟ خد من الجو. يبقى الابتزاز معناه ايه بقى؟ اللي صعبك بقى فهمه كده عشان الفرقتين يكبروا، تقوم تحرك الذرات وبعدين الجذر يقعد يغوص في الايه؟ يغوص في الارض علشان ياخد غذائه. الجذر اللي ربنا واضع فيه خاصيه انه يقعد يبحث عن الرطوبه عشان يتغذى. ولذلك يجربوها يعملوا تجربه، يعملوا ايه؟ يجيبوا مثلا غربان ويحطوا فيه حبوب فول مثلا، ويجي للغربان ده ويحطه على شكل مائل، في حوض فيه ميه، معنى على شكل مائل يبقى التحتاني قريب من مين؟ والفوق ابعد، والوسطاني نص ونص. يقوم يلتفت بقى يلاقي الجذر بتاع اللي تحت طول وقرب خد من الميه ولا يزيد عنها اثان. ما هو وصل لبديته، اللي اعلى منه شويه يطول الطول المناسب عشان يوصل، واللي في الاخران يقعد يطول يطول يطول علشان ينزل لايه؟ ولذلك كان يبقى بتاع الحلبه، كوز الحلبه، كوز الايه؟ شوف شوف ال واحده طويله وواحده ايه؟ ليه؟ القصيره وصلت اللي في قعر اللي في القعر بتاعت كوز الحلبه قربت من الميه، انما الحبايه اللي فوق عايزه تطلع بعيد يبقى هي اللي هي طبيعتها بحث عن الايه؟ اسفل النبات يبحث عن الماء ويموت، واعلاه يبحث عن الضوء ليحيا. كل حاجه الله. اذا النبات اللي طلع ده من ساعه ما الماء نزلت ولا بدرناش حاجه ولا حاجه، ده منين؟ البذر ده جه منين؟ التقاوي اللي عماله في الجبل دي بتيجي منين؟ اللي في الصحراء اللي ما حدش نطق فيها منين؟ اما قال لك سبحان الله الحق بقى، الريح بيجيب من الحته اللي فيها نبات لما يستوي يروح ناقل الايه؟ البذور. كل بذره مهما دقت فيها شعيرات كده زي الوبر، الهواء يروح عاملها زي قلع المركب، ويروح بعد الهواء ما يثبت كلها تنزل في الحته اللي عم تطب فيها، تطب لحد ما يجي المايه كله يطلع. وترى الارض هامده، دي مساله عيان بنشوفها كلنا، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت نمت عليت، وبعدين انبتت من كل زوج بهيج. احنا قلنا الزوج هي كلمه مفرده، الناس فاهمين ان الزوج يعني اثنين، لا الزوج واحد بس معه من جنسه واحد اخر. ولذلك وانه خلق الزوجين يبقى كل واحد ايه؟ زوج. يبقى الزوج ما هوش اثنين، لا الزوج يطلق على واحد بس مشروط انه يكون معاه ايه؟ واحد زوج احذية. زوج يبقى هي الفرد، زوج يعني فرد احذية بس معاها مين؟ معاها فرد ثاني زي توأم. تمام، توأم يعني واحد، ما تقولش توأم يعني اثنين، توأم ومعاه واحد تاني يبقى توأم، يبقوا هم ايه؟ توأمان. ما تقولش عليهم توأم الاثنين، تقول ايه؟ توأمان. من كل زوج. شو دقة الاداء بقى؟ ام قال لك لان كل حاجة نبات حياته فيها تفرق، سواء كان نباتا او حيوانا يبقى لازم فيها زوجية، ذكر وانثى. ده احنا كل ده اللي نعرفه قديم، دلوقتي تبان ان كل حاجة فيها زوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما دام حاجه منها تكاثر يبقى في زوجين. بتاع كده تعملها كده وتيجي مكنه تعملها تعمل مولد ومش عارف تجيب لك كهرباء، فيها زوجين. ثالث لو سالبين ما تجيش، لو موجبين ما تجيش، لازم سالب وايه؟ وموجب. والذره برضه من كل شيء خلقنا ايه؟ كل شيء يعطي شيئا اعلى منه يبقى لازم في زوجين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المساله عالجها برصيد احتياطه القران. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، لأن نحن عارفين الحكاية دي مش كده؟ بناخد الذكر لا أحد اللي تاني، مما تنبت الأرض ومن أنفسكم، برضو بنتجوز عشان نخلف، ومما لا تعلمون. شوف الرصيد بقى العالي، ومما إيه؟ ومما لا تعلمون. بعدين جت الكهرباء قلنا ومما نعلم، وبعدين جت الذره قلنا ومما نعلم، ثم جاب في حاجات كتير ولا لا؟ يبقى خد قضيه ايه؟ كل شيء يتكاثر الى اعلى منه، يدي حاجه اعلى منه، اعرف ان فيه ايه؟ ان فيه زوجين. نعم. وانبتت من كل زوج مفرد بس معاها غير، يبقى حينتج لقاح من الذكر وايه؟ ومن الانثى. بس الامرار يبقى لقاح الذكر لوحده شجره لوحدها زي النخل. نخل انثى نخله وايه وذكر ايه؟ نخل. وفي مره يبقى الشيء الواحد فيه العنصرين الاثنين، الذكر ويمين زي سبله الغله مثلا، ولا عود الذره. عود الذره فيه ايه؟ الذكوره في الشوشه بتاع الشربه اللي فوق، والانوثه في الخيوط اللي تطلع من الكوز. يقوم الهواء يضرب بتاع الشوشه الاولانيه دي، يقوم ينزل اللقاح، اللقاح ينزل على الشعره اللي هي طالعه من الكوز دي، يقوم ده الحبل ده يواخد اللقاح ده يوديه يكبر الحبه. ولذلك اذا جبت كوز ذره وفتحته كده تلاقي كل شعره من بتاع الدخان ده زي شعر الدخان في حبايه، كل شعره في حبايه. الحبايه اللي ملهاش شعره بره ما خدتش لقاح تبقى ميته. يبقى لازم كده. نعم. يبقى امرار يكون ايه؟ ويبقى. وامرار فيها اشياء ذكوره ما نعرفش لها ايه ذكوره. هي تيجي كده من ذاتها ما تعرفش منين. يعني ما فيش ذكر جوافه مثلا، في ذكر جميز وفي جميز. انما ما بنشوفش ذكر ايه؟ مثلا لو ما شفناهاش يعني. ومن كل شيء انبتت من ايه؟ وانبتت من كل زوج يعني ايه؟ يعني ذكورة وايه؟ ويلتقوا الاثنين يطلعوا النبات. وبهيج، الزوج البهيج، البهجة بهج الشيء يعني حسن منظره واعطى جمالا يجذب النظر اليه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك انت لما تشوف مثلا غير فيه الاشياء دي، الغير ده قد لا يكون مملوكا لك، انما اصل المسألة بس مش اكل، ده فيه ملكات في النفس الانسانية عايزة تتغذى برضه. ثم لما تشوفها كده الخضرة والجمال ومش عارف تنبسط منها ولو لم تملكها. ولذلك ربنا قال ابقوا خذوا المسألة المشاعر الاول وبعدين خذوا الخصوصيات لصاحبها. ولذلك يقول لك ايه؟ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. متعوا نفسك وشوفوا الله. شوف وان كان عند غيرك، وان كان عند ايه؟ يبقى المسألة فيها ملكات تانية، مش بس بس مش بطن بس. لا. ولذلك يقول ولكم فيها جمال على الخير، مش بس علشان تحمل اشغالكم، لا، لكم فيها جمال حين يغذي كل ملكة في الايه؟ ملكة في الناس. من كل زوج ايه؟ بهيج. ذلك الحكايه الارض همده. الاول قالها في الانسان تراب ونطفه وعلقه والى اخره، وبعدين قالها في مين؟ في النبات. قال لك اللي حصل ده ايه بقى؟ ذلك الذي حدث في الانسان تكوينا خلاص، وفي الزروع تكوينا ونماء، منين جاي؟ قال لك اهو، ذلك بان الله هو الحق. طب وايه كلمة الحق؟ أن الله هو الخالق ولا؟ قال لك لا، بس مش يمكن خلق ويتخلق، ده حقه لا يتغير. برضه هيفضل يخلق يخلق يخلق يخلق يخلق يديه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وإذا نظرت إلى الوجود ده وجدت في الوجود ده كله دورة مكررة. الله خلق الأرض وقدر فيها أصواتها، وبعدين ما خلقش حاجة ثانية، هي هي. يعني كمية المياه اللي في الكون مخلوقة لم تجد ولم تنقص. بس احنا خلينا احنا نشرب ميه، الواحد خد له 100 طن ميه طول حياته، هم فضلوا عند ال 100 طن الشير ده طلعوا مني فضلات وبول وعرق ومش عارف ايه، وفضل ايه؟ فضل 90% من وزني هي الميه اللي عندي، من ال 100 طن اللي شربتها. طب راحت فين الميه دي؟ هي خدت عملت عندي الدوره والاحتراق ومش عارف ايه وبتاع، زي زي زي ما بندخل الماس في البتاع اللي بيسموه ايه، زي الفيل ده ولا اسمه مثلا، وبعدين ينزل وبعد تطلع الماء تتبخر، وبعد ما تتبخر تطلع تتنفس في السحاب، وبعدين السحاب ينزل مطر، وبعدين الدوره تيجي، يبقى لا زادت الميه ولا ايه. ولذلك يقول الحب كذلك الاقوات، احنا مثلا ناكل ايه الحب الغلب، وبعدين تكون فينا مش عارف ايه، وبعدين نقعد نعمل فضلات اللي جه منها في الفضلات يروح في الارض ثاني، وبعدين لما يفضل عندنا شويه وزنه مثلا كذا كيلو وزنه، لما موت ايه اللي يزرع تتعمل في الارض ثاني وتروح، وبعدين ينزرع زرع تاكل من دي. الله الله الله، هي هي. ولذلك يقول ايه؟ وقدر فيها اقواتها، ولا هيزيد ولا هي ايه؟ ولا عمل الورده تبقى جميله كده وتشوفها شكلها احمر حلو، ورقها ناعم، ريحتها حلوه، نضره طريه كده، وبعدين تاخدها تقطفها. اول حاجه هي تنشف يعني شويه الماء اللي فيها ايه؟ يروح، وبعدين شويه الريحه ايه؟ ايه؟ يتبخروا في الجو، الشويه اللي باقيين بقى النشفه دي تبقى في الارض، وبعدين تيجي الدوره برضه تيجي ورد ثاني وتيجي مش عارف ايه، هي مفيش حاجه ابدا لا بتزيد ولا بتنقص. يبقى كل ما في الكون قول الله وقدر فيها اقواتها، ما تفهمش ان كل حاجه بيجيبها جديد، لا ده هي ايه؟ نعم. ذلك الذي حدث بأن الله هو الحق، كان يقول أن الله هو الخالق، يقول هو الحق الذي لا يتغير، وما دام ما يتغيرش يبقى عطاء ما يتغيرش، وأنه يحيي الموتى، وترى الأرض إيه؟ ما هي يحيي، ولذلك حتى يسموها الفقهاء لما تكون أرض ما بتزرعش ونصلحها للزرع يقول لك إيه؟ إحياء الموات، إحياء الإيه؟ الموات. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يبقى ما دام بيحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، يبقى لا تنكر الساعة، ولذلك هيجي بعدها يقول ايه؟ وان الساعة آتية لا ريب فيها. انتوا بتقولوا متنا وتأبانا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون. قل ايوه يا سيدي، يعني هذا اللي خلقتكم من لا شيء، يبقى لما يعمد الشيء يبقى من الباب اولى ولا لا؟ ولذلك هو الذي يبدا الايه؟ الخلق ثم يعيده، وبيكلمنا على قد عقلنا وهو اهون عليه. يعني كان القضيه اللي عندنا اللي ما تجيب حاجه من غير شيء ولا تجيبها من شيء كان موجود، انت ايه اللي اسهل؟ وان كان دي بالنسبه لله نعم. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. كان عمليه احياء الموتى دي مش نهايه قدره الله، ده حاجات ثانيه كتير قوي قوي قوي، عجائب ثانيه. وان الساعه اتيه لا ريب فيها، يعني لا شك فيها، وان الله يبعث من في القبور. الله. وان الساعه، طب ده زمن القيامه هتيجي، احنا لسه ما قلناش على النشر بقى، وبعدين ربنا هيبعث من الكل. لان الساعه جايه تعمل ايه؟ طب ده الساعه جايه كم فصل؟ فصل بين ايه؟ بين الناس. يبقوا لازم الناس يجوا ايه؟ لازم يحيوا. وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. يبقى كل ما تقدم ناشئ من عناصر ان الله هو الحق وانه يحيي الموت وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعثه، كل ده نتيجة العملية دي. رجع ثاني، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واحنا قلنا وسائل العلم ايه؟ اما علم بديهي، إما علم استدلالي، إما علم من العالم الأعلى يعلمه لنا نعرفه وكناش نعرفه، ما كنت تدري. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني سفسطة الجدل. سفسطة الجدل دي العاقل لما يلاقي واحد بيصفصف قدامه ما يردش عليه بسفسطته، بل يعمل ايه؟ ينقله إلى شيء لا يحتمل السفسطة. احنا لما ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه النمرود بيجادله، قال ايه؟ الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ايه؟ في رب ان اتاه الله الملك. بقى لما ربنا اداله الملك واتفرعن وبقى عاشق، جاي ابراهيم ينفذ في الالوهيه، ده هو اللي اداك الملك. كويس كده. ابراهيم قال ايه؟ ربي الذي يحيي ويميت. قال سهل انا احيي وامي، سايبها تحمي وتميل، هيدخل في سفسطة بقى. قال أنا أقدر أقول اقتلوا الرجل ده هو، وبعدين بعد ما قلت أقتله يبقى أقتلته، وبعدين أقول لا ما تقتلوش يبقى أحييته، أو ده سفسطة، لأنك أنت ما لم تقتله، أنت قلت أنا هقتله، ما قتلتوش، لا اقتله وبعدين صحيح. ده لما نكون عايزين نمسك وياه في الجدل بقى ونمسك السفسطة، أم قال بلاش سفسطة فضل، جدل لا جدوى منه. طب اما اقول لك على حاجه مش هتعرف تصفصف فيها، ان الله ياتي بالشمس من المسجد فاتي بها من المغرب بس وخلاص. يبقى العقل يعمل ايه؟ ينقل الجدل من امر يمكن ان توجد فيه صفصفه الى امر لا ولذلك ايه؟ ما طولهاش بقى، فبهت دهش وتحير الذي ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، علم يعني بديهي، ولا هدى يعني استدلالي، ولا كتاب منير يعني بطريق الايه؟ طريق الوحي. ثاني عطفه، اللي يجادل ده بيكابر بقى من غير ما دام من غير علم، اصل اللي بيجادل بعلم يبقى كل حاجه لها رد ونخلص، كل حاجه لها ايه؟ لها رد ونخلص. ولذلك يسموا الجدل مراء، مراء افتمارونه على ما يرى، هتجدلوه في اللي شافه. يبقى المراء هو ايه؟ الجدل العنيف اللي ياخد صوره ايه؟ ليه؟ ماخوذ من مري زرع الناقه. الناقه زرعها ما لم لبن، يقوم بقى يحلبوه كده طول ما الزرع ملان يعمل ايه؟ ينزل الشخب طول كده ومش عارف ايه، وبعدين لما يقرا بيخلص. ما بتسمعوش كده في التلحين يقول لك بيقرقر الجاموسه، يقرقرها يعني ايه؟ يعني ياخد اخر قطره ايه فيه؟ اهو المري دي العمليه الاخيره، القرقره ايه؟ يبقى كل خصم يحاول ان ايه ان ياخذ علم ما عند اخر ما عند الثاني اسمها الايه المراء. ثاني عطفه ثاني يعني لاوش عطفه يعني جنبه. الانسان في تكوين العام له اشياء راس وله رقبه وله كتفين وله جانب وله ظهر وله بطن كل حاجه لها حاجه. يوم لما يجي يعرض عن حاله اما ان يولي زبره يعني بعد ما كان مواجهني يديني ظهره والذات يقول له اديني عرض كتاب يعني يبعد عني وتضير كده بروحه. ومرار لما يكون بقى عايز يعني يعمل كده ايه يثني جنبه يعني يكون واحد بيكلمه ويقوم يعمل له كده خلاص. ومرة يثني جنبه مع راسه القرآن جاي إنسان يعصي جنبه يبقى جاي قال له مش عاجبه الكلام ومش بس مش عاجبه مش عاجبه ولا يقدرش يرد عليه لأنه لو له حجة كان يقف كده وإيه حجة قوية وإيجابية. ولذلك إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما لا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا إيه رؤوسهم. يبقى ده مظهر يبقى الجانب أدي واحد لي الإيه الرأس جانب عرض الكتاب أعرضه يدينا عرض كتاب ضبط الجن دبر حاله كلها ملاحظ كلها لمين للقرار من الجدل لانه لا يقوى على ان ياتي ايه بجدل الحق يقنع. سامي عصفه ليه سامي عصفه قال لك مش عايز يقف عشان ما يبقاش مهزوم لانه هو عايز يظل للناس اللي اتبعوا فلو وقف كده ولا مش عارف ايه يسمع الجدل ومش عارف ايه وبتاع حاجات ايه يبقى ما يقدرش يظل يبقى بيسمع عصفه ليظل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي الخزي هو هوان الهوان والذل وده بيحصل لهم في الدنيا خزي. ايوه ايه مش حصل لهم خزي يوم بدر الصناديد كده معملين مجندلين والبتاع الله ده خزي ولا مش خزي كل صناديدهم عمالين يقتلهم ويتقتلهم والرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركة يمشي القدم كده يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان حتى فيها بالشكل دي وبعد ذلك يجي يشوف الفلان اتقتل ايه الحته اللي قال عليها سيدنا يحددوا مصارع القوم. وعلشان تعرف انه بقى فيه خزي بس ابو جهل الاسم في المعركه ولما انقتل ابن مسعود عمل ايه ركب فوق قال ابن مسعود الراعي يركب على ابوه على ابو جهل. اما ابو جهل في رمق حياه قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم ركبتني يحصل ايه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا كنت تقدر تركبني لكن انا ركبتك اهو. يبقى خزي ولا مش خزي اللي كان ما اعمى انت شايفه وابو سفيان حتى بعد ما سيدنا العباس شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاف بقى موكب النبي جاي بقى في يوم الفتح ورايح مش عارف الاوس وده الانصار وده بطن مش عارف ايه صح يقول ابو سفيان ابو سفيان برضه لسه فيه يقول لابن عباس ايه يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك قويا. قال له لا انها النبوة يا ابا سفيان ملك ايه ملك ايه بتاع ايه ملك ايه انها النبوة يا ابني. ثاني عصفه ليضل عن سبيل الله. ولذلك ابن سيدنا ابو بكر وقفوا ناس من صناديد القريش وقفهم على الباب وجم ناس يعني من التانيين ده اللي كانوا موالي وعبيد وبتاع وبعدين استأذنوا على ابو بكر فامر لهم التانيين ملطعين شويه بره هو قصدها بره فورمت انوفهم ازاي بسبب ان ابو سيدنا ابو بكر ابن اخي بقى تقول لي قال له الاسلام ما عندوش الكلام الكلام ده. وبعدين يطلع بقى سيدنا عمر رسول الشافعي قال لي انتوا كل وري ما انتكم ليه؟ فما بالكم اذا اذن لهم على ربهم وتاخرتم انتم. انتوا اصلا ايه؟ المال دي اللي دعاكم فيه تفعلوا فيه دي يبقى لقيتوا فاضل في الاخر هناك ساعه ما يفتحوا الجنه كده وانتوا واقفين بتاخروا السابقون السابقون. اولئك المقربون. تزعلوا ليه انت؟ بقى انتوا تزعلوا دلوقتي؟ لا يا طالب اشوف الزعل يبقى بعدين. ثاني عصر ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، وخزي الدنيا لن يفلته من خزي الآخرة. نعم. ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الحريق انت تقول ايه؟ انت مش شايفين في حريق اهو. حريق يعني ايه؟ الحريق هو الشيء المحرق لغيره لشدة ناره. يبقى الحريق هو ايه؟ الشيء اللي يحرق غيره لشدة ناره. ولذلك احنا قلنا لما عمل النار لسيدنا ابراهيم ايه اللي حصل؟ بقى الطير يمشي كده يمشي ويقع. ذلك بما قدمت يداك. ذلك اي خزي الدنيا وعذاب الحريق في الاخره. ذلك لا ظلما منا لك، ولكن انت الذي ظلمت نفسك. ليه؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا هم اللي ظلموها. طيب وهل اخذناهم قبل ان نجرب هذا الفعل؟ لان اصلك لما تيجي تاخذ واحد اذا اخذت واحدا بذنب ما تقول مش انت عملت كده فانا هعاقبك عليه، الا اذا كنت قبل ذلك نبهت الى ان هذا ذنب عقوبته كذا. لازم تقول، لازم قبل ما تعاقب تقول ده عمل جريمه، وقبل ما تعملها جريمه لازم تكون معلمه قبلها ان دي جريمه. انما واحد يعمل اي حاجه كده وبعدين تيجي تاخده وتقول له انا عاذرك لانك عملت الشيء الفلاني، يقول لك طب ودي فيها ايه؟ انت قلت لي ان دي جريمه وانا افترأت عليها؟ ما حصلش. يبقى اذا ولذلك عندكم في القانون يقول لك ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص. لازم ينص على ان دي جريمه. احنا قلنا لكم الاول ان اللي يعمل كده يبقى ظالم. يبقى اذا احنا ما خدناكوش على غمام، فجرمنا ونصصنا على التجريم وابلغناكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص احنا قلنا اللي عندنا. ذلك بما قدمت يداك. قدمت يداك هي الذنوب كلها تقديم يد بس. اما قال لك الذنوب اما اقوال واما افعال واما حقد في القلوب كده ما ظهرش لا كده ولا كده، اما نفاق مثلا. لكن الاشياء في غالب حركاتها تزاول بالايه؟ بالاجل. نعم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أن الله ليس بظلام في ظالم. لما تيجي في واحد ظلم تقول هو ايه؟ ظالم. ما بتقولش هو ظلام، هو ايه؟ ظلم فهو ظالم. قال لك لا، في الفعل يبقى واحد، ولكن اللي تأخذ من الفعل أشياء، في مرة وصف عابد ومره وصف مبالغه ومره ايه. ولذلك احنا قلنا فرق بين كذا وكذا اي فرقا، وفرق بين كذا وكذا فرقانا. الله. يبقى اذا الفعل يبقى واحد، لكن ما ينشا عنه ايه أشياء. احنا قلنا مثلا اكل فلان، اكل وصف منه وفلان ايه اكل بس. لا اكل بس. يبقى اكل فلان يبقى فلان ايه اكل. اذا الوصف اذا بقى الكلمه مبالغ في الاكل يقول ايه اكال. طب ده فلان ده اكال ولا فلان ده اكون. طب بتبالغ ازاي؟ قال لك المبالغه اما ان تكون في الفعل ما بيتكررش، انما المره الواحده فيه مبالغ فيها. زي ما قلنا اللي بياكل الانسان يعني كده عاده ياكل رغيف، واحد ياكل بلاقته بتاع خمس رغيفات يبقى نقول ايه بقى؟ ده اكال. انما هو بياكل ثلاث طقاق بس يقول عليه ايه؟ لأنه بالغ في الحدث الواحد، وهو برضه بياكل من غير، يبقى ما بالغش في الحدث، بس الدجاج ما بياكل ثلاث مرات كالخمسة، كل شوية يبقى ياكل رغيف، كل شوية يبقى ياكل رغيف، كل شوية يبقى برضه أشكال ولا مش أشكال؟ بس أشكال بإيه؟ بتكرار الحدث. الحدث ثلاث مرات فطار وغدا، هو كرره كذا مرة، مفهوم؟ طيب. أو الحدث هو بس يبالغ إيه؟ يبالغ في كل طاقة كل خمس ترغيف، ترغيف عشر ترغيف، إنما الثاني عمل إيه؟ كرر الإيه؟ يبقى إذا المبالغة تأتي، إما مبالغة في الحدث الواحد لأن يزيد فيه فوق المعتاد، أو مبالغة في تكرير الحدث وإن لم يزد فيه فوق المعتاد. يبقى المعتاد في الأكل كمية، خلاص؟ والمعتاد في الأكل إيه؟ عدد. العدد يعني ثلاثة افطار وغدا وايه، فان زود يبقى بايه؟ كرر كتير. وان كان الفطار والغدا له كمية محدودة معروفة قد كده، كانوا زمان يقدروها بالرغيف المعتاد، انما بقى لما الرغيف بقى حصل كده الواحد بيطبق له في رغيفين ولا ثلاثة، بدليل ان في ناس مثلا وعدين عاملين رغيف ايه؟ رغيف كبير شوية. اه هو ده. هيجي ايه يبقى؟ طيب صيغة المبالغة إذا جاءت في الإثبات وإذا جاءت في النفي. قال لك لها معنى في الإثبات ولها معنى في النفي. فإذا قلت فلان أكال أو أكون، أثبتت المبالغة، أثبتها ولا نفيتها؟ يبقى يثبت الأصل من باب أولى. يبقى لما نقول أكال وأكون يبقى آكل من باب أولى. إذا كان بيأكل كتير زي يبقى آكل ولا لا؟ ده هو اكل واكل ويا بعض. يبقى اذا اثبتت صيغه المبالغه يبقى اثبتت الاصل من باب اولى على الاول. طب واذا نفت صفه المبالغه؟ مش لازم تنفي الاصل، مش لازم ما تنفيش الاصل. فلان ليس باكون انما اكل. يبقى اذا اثبتت المبالغه يبقى ثبت الاصل من باب أول. لكن إذا نفيت المبالغة يبقى مش لازم تنفي الأصل. طيب ربنا هنا بيقول إيه؟ وما ربك بظلام. ظلام دي مبالغة في مين؟ في ظالم. هو نفاها ولا أثبتها؟ طب ما دام نفاها ليس بظلام يبقى إيه؟ يبقى يثبت إنه ظالم؟ آه هذا الكلام. نقول لا ما هو الظالم. ده الظلم منفي بدليل انه جاء مرة بالفعل مجرد على المبالغة. ولا يظلم ربك، خلاص. وما ظلمنا يبقى جاب الاصل. يبقى اذا القاعدة هي ان المبالغة اما ان تكون مبالغة في الحدث في ذاته والمرات هي واما ان تكون المبالغة في عدد المرات والحدث هو. خلاص. بعد اذا نفيت المبالغة يبقى مش معنى ان ذلك ان الاصل نفي. تقول فلان ليس بعلامة، انما ما نفتش انه عالم. يبقى اذا نفيت المبالغة يبقى ما يلزمش انك تنفي انه ايه؟ انه عالم. فلان ليس باكون يبقى ما نفتش انه اخر. لكن اذا كنت تثبت المبالغة يبقى يثبت الاصل من باب اولى، لأن الأصل أقل من المبالغة. فإذا ثبتت المبالغة يبقى على هذا الضوء عايزين نشوف النص. وما ربك بظلام، ظلام مبالغة، والله نفاها. يبقى ما دام نفى المبالغة يبقى ما نفاش الأصل. يبقى على هذا يبقى ظالم والعياذ بالله. مش معنى كده نقول له لا، هو قال وما ربك بظالم للعبد، بظلام للعبد، ده بيقول بظالم للعبيد مش ظلام للعبيد. لان لما يكون العبيد دول كلهم كل واحد هنظلمه ظلم يبقى كرر الحدث ولا لا؟ اه ما شاء الله. يبقى ظلام لان المظلومين هيبقوا عبيد مش عبد واحد، يبقى ظلام بالنسبه لايه؟ لتكرار الحدث. طب والظلم ده ايه؟ ان قوي يجي على ضعيف وياخد حقه، يبقى الظلم رحم القوه والقدره. فاذا اراد الله ان يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ بقدرته. ده يبقى على الظلم او ان كان الظلم على القدرة

الحرف ده لازم تفهم من الطرف. الواحد يدخل لاقي جماعه كده ويوضع الحرف في الاخر كده. الطرف ده ما يبقاش فيه تمكن عاده. يعني ناس جم على رصيف ولا على بتاع ضربزين كده وقعدوا وقعدوا وقعدوا وبعدين واحد ما لقاش اللي حسه على الايه؟ قطع على الحرف الطرف. يبقى قاعد انما قاعده مش ايه؟ متمكنه. يمكن بس اي واحد اتحرك كده ايه؟ يعني اهو في واحد هيعبد الله بس على حرف مش متمكن من ايمانه. لما يسيبه خير يبقى مرصوص يد الايمان ده حيل. يشوف الاستقامه عملت ايه؟ مش عارف ايه؟ وبعدين انجات له حاجه ايه؟ انا مش عارف ايه؟ الله. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ عباده غير متمكنه باليقين. اللي يصدر عن الانسان المؤمن باله حكيم يجري على عبده الخير له. لكن الثاني على حرف ان جاله خير وان جاله شر انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد ما سابش ولا حاجه من هواجس النفس البشريه. ومن الناس من يعبد الله على حرف. انت عارفين شفا كرة انهار فانهار به. نعم. فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. شوف بقى اصابه خير. يا انت ما تقولش اصبت الخير انت. ده الخير هو اللي جاي لك. اصابه الخير يبقى انت مش اللي تبحث عنه. ولذلك يرزقهم من حيث لا تحتسب. لان انت لما تروح لخير تبقى احتسبت ورايح على مش عارف ايه وبعدين يجي لك من حته ثانيه. يبقى الخير هو اللي بيدور عليك. ولذلك يقول لك ايه؟ رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك. يعني الرزق عارف عنوانك. انت ما انتش عارف عنوانك. يمكن تروح لحته مش عنوان الرزق مثل تلاقي الشمس. لما كنت في المكان قال لك يا سلام المطر نزل ولا غله غير وحليب وناخد غله قد كده ونصدر قد كده ومش عارف ايه قد كده وبعدين جه في ساعه ومش عارف ايه جالها شويه ريحه ممكن ضيعتها خلاص. بعد ما كانوا بيقولوا هندي للناس ياكلوا مدوا ايدهم لناس ياكلوهم. يبقى رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك. يعني فسرها بقى كده رزقك عارف عنوانك ما تتعبش نفسك. ابن أزينة كان شاعر وقعد في المدينة والحالة بتاعته بقى شديدة. قال انت كان لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة فروح للشام علشان يعني يديك من خير الخلافة. يعني ما تروح ليه يديك هدايا وألطاف ومش عارف ايه. فخلوا رايح قالوا هو ابن أزينة موجود. قال اتفضل اهلا وسهلا. فلما سألوا قال له حالتي مش عارف ايه بتاع وهم كانوا علماء وبعض. قال له يا عروة ألست القائد الشعر بتاعه يعني لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. مش انت اللي قلت لي؟ طب ايه اللي خلاك تيجي لحد ما الآن؟ فماذا قال؟ كسر خصره. قال له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين لقد ذكرت مني ناسيا ونبهت مني غافلا. وراح منصرف وخارج. فلما خرج طلع على ارجع لله ايش من قاعد بينه وبين نفسه. قال رجل جاءك من كذا وكذا وضرب اسباب الابل قد كده وجاي لك يبغي خيرك انت تريد الشر. يعني نقل نبى نفسه وجاب الرسول من رسله وحمل الهدايا الكثيرة وقال له خلي الركب ده يلحق ايه ابن أزينة في الطريق. يمشي الركب كل ما يروح محطة يقول والله ده كان هنا ومشي بقى له قد كده. كل ما يروح محطة يلاقيه مشي الى ان ذهب الى مكانه. التفت على الباب يفق عليه فقده. فقال له انا رسول امير المؤمنين وامير المؤمنين بعد ان ذهبت يعني النبى نفسه على ان وقف منك هذا الموقف وارسل اليك هذه الهدايا. قال له خليه يكمل اسعى له للرزق يعني فيعنيني تطلبه ولو قعدت اتاني لا يعنيني. يبقى كمل البيت ولا ما كملش؟ يبقى كمل البيت. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يبقى هو اللي يجيله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما قالش وإن أصابه، كان يقابل الخير إيه؟ فما قال لك ده هي فتنة فتنجح فيه، تقدر تخليها خير برضه. وإن أصابته فتنة، اختبار وابتلاء، انقلب على وجهه، يعني عكس الأمر، بعد ما كان عابد يطلع بيهم، خسر الدنيا والآخرة. ما هو أصله إيه؟ أصابته فتنة وما نجحش، يبقى خسر الدنيا ولا لا؟ وخسر إن عبادته الخادم، معلش تنفع. ذلك هو الخسران المبين. في خسران مش مبين اللي يعوض، يقول لك فيه عوض. إنما الخسران المبين اللي يطوق الواحد، يبقى خسر الدنيا وخسر الإيه؟ إنما لما يخسر الإيه؟ الدنيا يمكن يكسب بالصبر والرضا، يكسب الإيه؟ ولذلك أنا مثلا بنقول اللي مثلا يموت لها ولد عزيز عليها وواحدها وعاملين عليها الدنيا مناها، يقول والله إن كان حبيب عندكم بيعوه غالي، خدوا به الجنة ورد، وإلا تبقوا خسرتوا به دنياكم وتخسروا به إيه؟ لا، حصولنا دنيانا نكسب أخرانا بقى بالصبر والأجر. نعم. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي لم يكن شر، لأن الفتنة عرضا لها تقبل فيكون خيرا أيضا. يبقى كل اللي يصيبه إيه؟ عجبا للمؤمن، كله إيه؟ أمره خير. إن أصابه خير يبقى شكر، وإن أصابه ثاني غير الخير يبقى إيه؟ صبر. نعم. ولذلك الناس المتمكنين بيقول له كيف حال الزهاد فيكم في بلادكم؟ قال له إن أصابنا خير شكرنا، وإن أصابنا شر صبرنا، وذلك حال الكلاب في بلد. قالوا دي ايه يعني حال الكلاب؟ قالوا احنا بقى ان اصابنا خير اثرنا، وان اصابنا شر شكرنا. هذا الكلام اللي عندنا، وهم كانوا يقعدوا مع بعض يتعلموا مع بعض. يعملوا يعني يعملوا ليه؟ مش لانهم بيتباهم، ما هو اصل في شيء اسمه باهاء، انا بدي اتباهى عليك وانت تتباهى علي، انما انا شايفك سالك طريق الله وانا برضو مسهوم ومحسوب على طريق الله، اتمنى دقت حلاوه عندك اقول لك اوعى تفتكر ان دي الغايه، ده في منازل اعلى جدعا كده وتلحلح. يوم يقعد مثلا يقول له اه، ما يقول له يقول له اتشتاق الى ربك؟ قال لا. قال له الا تشتاق الى الله؟ قال له لا ما اشتاقش. قال له انما يشتاق لغائب. ومتى غاب حتى اشتاق؟ يبقى بيقول له يا اخويا ما تاخدش متعبش على العتبه بتاعت الفتح، ده في مراقي ثانيه. يبقى مش بيقولها له عشان يتعالى عليه، ده بيقولها له عشان يتعالى يبقى زيه. شوف الفرق بين ايه؟ بين الاثنين.